فاعله يدينا وشرب الخمر وحلق اللحم وحلق اليه. طيب نعم. هو ماذا؟ هو ما طلب الشارع. ما طلبوا؟ ما طلب. اي نعم. ما طلب الشارع تركه على سبيل الحق. تركه. تركه على سبيل الحق والإسلام. ويختار تاركه امتثالا ويستحق العقوبة. و؟ اي نعم. ويستحق العقوبة تفعله. أحسنت بارك الله فيك. نعم. نعم أخي. تركه. تركه. بارك الله فيك. أحسنت. نعم. جيد. المكروه. المكروه لغة ضد المحبوب. ومنه قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. واصطلاحا ما يثاب فاعله ما طلب الشارع وتركه على سبيل الحتم والإلزام بحيث المكروه على سبيل الترجيح للإلزام. نعم. يثاب تاركه وامتثالا ولا يستحق فاعله العقاب. نقول يستحق أم لا يعاقب؟ لا يستحق. لا في المكروه نقول ولا يعاقب. بارك الله فيك. نعم. الممنوع لغة المكروه لغة المكروه. هو ضد الممنوع. وفي الاصطلاح هو ما ضد ايش؟ ضد محبوب. المحبوب. نعم. وفي الاصطلاح هو ما امر الشارع بتركه لا على سبيل الحتم والإلزام يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. احسنت. مثال. مثال مثال على المكروه. تقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد. جيد. ذكر هذا المثال. بارك الله فيك. الفاظ الحظر والمنع والتحريم ما هي الصيغ أبا مريم؟ الصيغ المنع النهي بنهي بالفعل الأمر بصيغة فعل الأمر النهي. النهي. ثانيا الأمر بالتزام الأمر. لا أمر إذا كان هذا الأمر يتضمن لفظة التحريم مثلا أو لفظة مثلا انتهوا. انتهوا خير لكم. انتهوا فعل أمر لكن يتضمن ألفاظ إيش؟ ألفاظ الابتعاد والتحريم. أحسنت. بعد يا أخي. ولفظة التحريم. نعم. بارك الله. أحسنت. أحسنت. بارك الله. جيد. اقرأ. من يقرأ؟ يا طيبة. اقرأ صوتك أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام الحكم الوضعي. أولا السبب في اللغة ما توصل به إلى غيره. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقسام الحكم التكليفي. ذكرنا في تعريف الحكم يا أخوان تعريف الحكم الشرعي أن الحكم الشرعي على نوعين: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. الوضعي ما وضع سببا لحكم شرعي تكليفي أو ما وضع شرطا له أو ما وضع مانعا أو ما دل على الصحة أو على الفساد. نعم. فبدأ بالسبب. قال السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره. السبب ما يتوصل به إلى غيره. ماذا قال فرعون؟ يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات أي الأسباب التي أتوصل بها إلى العلو إلى السماء. نعم، فإذا السبب ما يتوصل به إلى ماذا؟ ما يتوصل به إلى غيره، هذا لغة. أما اصطلاحا عند الأصوليين، نعم، اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كزوال الشمس فإنه سبب في وجوب صلاة الظهر، وكملك النصاب فإنه سبب في وجوب الزكاة، وكالولاء والنسب في الميراث. عند التعريف ما يلزم، اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كزوال الشمس فإنه سبب في وجوب الصلاة في وجوب صلاة الظهر، وكملك النصاب فإنه سبب في وجوب الزكاة، وكالولاء والنسب في الميراث. جيد، لاحظوا التعريف يا أخوة. قال السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود. ما معنى هذا يلزم من وجوده الوجود؟ نقول التعاريف والحدود تتضح بالأمثلة، ذكر لنا بعض الأمثلة. المثال الأول كماذا قال؟ زوال الشمس، زوال الشمس لوجوب إيش؟ صلاة الظهر. نعم، زوال الشمس، نقول زوال الشمس سبب، سبب ما معنى السبب؟ يعني يلزم من وجود الزوال وجود وجوب الصلاة، يلزم من وجود الزوال وجود الحكم، يلزم من وجوده الوجود. الوجود الأول وجود ماذا؟ السبب. الوجود الثاني وجود الحكم. انظروا، يلزم من وجوده الوجود، من وجود ماذا؟ السبب. وجود ماذا؟ الحكم. يلزم من وجود السبب وجود الحكم، فما هو السبب الموجود؟ الزوال. إذن ما هو الحكم الذي يوجد بسبب وجود السبب؟ وجوب الصلاة، وجوب صلاة إيش؟ صلاة الظهر. نكمل التعريف، الشطر الثاني من التعريف، قال ولا يلزم أو ويلزم من عدمه، ويلزم من عدمه العدم. طيب لذاته فقرة أخرى، ويلزم من عدمه العدم، من عدم الزوال أي من عدم السبب، يلزم من عدم السبب العدم، عدم إيش؟ عدم الحكم. يلزم من عدم السبب عدم الحكم، يلزم من عدم السبب عدم الحكم. ثم قال لذاته، ما معنى لذاته؟ أي لا لأمر خارج مقترن به، لا لأمر خارج مقترن به. نعم، قد ماذا؟ نرجع إلى الشطر الأول، ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود، وما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم لذاته. الآن لم تزل الشمس، يعني ما زالت الشمس من كبد السماء، هل وجبت صلاة الظهر؟ طيب ما وجبت لذات السبب، لأن السبب انعدم ولم يوجد، أم لأمر آخر؟ لذاته، لذاته. أحيانا الزوال، تم الزوال، نعم السبب موجود، السبب موجود، لكن يوجد مانع من الصلاة، يوجد مانع من الصلاة، مثل ماذا؟ أن الرجل نعم تخلف شرط أو وجود ماذا؟ وجود مانع. فإذا تخلف شرط أو وجد مانع فماذا نقول يا أخوة؟ هنا وجد الحكم؟ لم يوجد حكم، لكن عدم وجود الحكم ليس بسبب تخلف السبب، السبب موجود لكن بسبب شيء آخر. إذن هذه فائدة كلمة إيش؟ لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، أي لذاته بدون النظر إلى ماذا؟ أمور أخرى خارجة عن الموضوع كالشروط والموانع. نعم، ومن الأمثلة ماذا ذكر؟ قال وكملك النصاب فإنه سبب في وجوب الزكاة. طيب ملك النصاب، ملك النصاب، يعني لاحظوا هاتين الكلمتين، أولا أن يكون ملكا لا عارية ولا أمانة ولا دينا، ملك. ملك كم؟ مقدار إيش؟ النصاب. كم نصاب الورق؟ يعني كم؟ 200 درهم. كم نصاب الذهب اليوم؟ 17 مثقال، 85 غراما. طيب، رجل يملك 85 غراما من الذهب، يملك 85 غراما من الذهب، الآن عنده ملك النصاب أم ما عنده ملك النصاب؟ يملك النصاب أم لا يملك؟ يملك النصاب، ملك خاص له، يملك النصاب. نقول ملك النصاب سبب. ما معنى سبب؟ أن يلزم من وجود هذا النصاب وجود الحكم الذي هو ماذا؟ وجوب الزكاة. يلزم من وجود ملك النصاب وجود الحكم، الحكم هو ماذا؟ الحكم هو وجوب الزكاة. ومن عدمه العدم. من لا يملك النصاب الكامل؟ يملك 80 غراما مثلا أو 40 غراما، يلزم من عدمه العدم. عدم إيش؟ عدم الحكم. الآن لا يوجد الحكم، لا تجب عليك الزكاة يا من تملك 40 غراما، يا من تملك 40 غراما من الذهب لا تجب عليك الزكاة، لا تجب عليك الزكاة لذات تخلف السبب أم لمانع آخر؟ لعدم وجود السبب، لذاته، لأنني لم أملك النصاب، إذن يلزم من عدمه العدم لذاته. لماذا ما وجبت الزكاة عليك في مالك؟ للتخلف إيش؟ لانعدام، لانعدام السبب. إذن يلزم من عدم السبب عدم الحكم لذاته، عدم الحكم لماذا؟ لذاته. مثال على كلمة لذاته توضيح آخر. رجل يملك النصاب، يملك النصاب الكامل، نعم، لكن ما حال الحول؟ ما حال الحول على ماذا؟ على هذا النصاب، ما حال الحول؟ طيب، هل يلزم من وجود ملك النصاب وجود الحكم؟ لا، لكن ليس لذاته، بسبب ماذا؟ بسبب وجود مانع أو تأخر إيش؟ شر. إذن افتهمنا كلمة ماذا؟ لذاته، عائد على ماذا؟ السبب نفسه، نعم، لذاته أي لذات السبب، نعم. وكالولاء والنسب في الميراث. الولاء والنصب والنسب. أسباب ميراث البراء كم؟ ما هي؟ أبا الحارث. الولاء والنسب والنكاح، أي المصاهرة. الولاء والنسب. نقول الولاء سبب لماذا؟ سبب للميراث. والنسب كذلك، الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة سبب يوجب ماذا؟ الميراث، نعم. وكذلك النكاح والمصاهرة. فهذه أسباب يلزم من وجود هذا وجود الحكم، ومن عدمه انعدام الحكم لذاته، نعم، نعم أخي. طيب، ما الفرق بين السبب والعلة يا أخوة؟ ما الفرق بين السبب والعلة؟ الأصوليون ذكروا فروقا بين السبب والعلة، قالوا إذا كان سبب إيجاب الحكم أو سبب إيجاد الحكم وصفا معقولا لربط الحكم به، وصفا معقولا لربط، معقولا مناسبا لربط الحكم به، فهو العلة، وإلا فهو السبب فقط. أعيد، إذا كان سبب الحكم وصفا معقولا لربط الحكم به فهو العلة، وإلا فهو السبب. مثال يا أخوة لتوضيح هذا الفرق. ما أذكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر حرام. لاحظوا، كل مسكر حرام. هنا يا أخوة ربط الحكم بوصف معقول أم غير معقول؟ أن التحريم علته الإسكار، والإسكار وصف لربط الحكم به أم لا؟ لأن الإسكار يزيل العقل أم لا يزيل؟ يناقض مقصدا من مقاصد الشريعة، يناقض مقصدا من مقاصد الشريعة. إذن إذا قيل لنا مثلا لماذا حرم الله الخمر، العلة معقولة أم غير معقولة؟ يعني معقولة بمعنى أننا نعقلها أم لا نعقلها؟ نعقلها. إذن هنا يسمى ماذا؟ يسمى هذا السبب علة. طيب لماذا نصلي صلاة الظهر إذا زالت الشمس من كبد السماء؟ هذا السبب. يعني إيش العلاقة بين الزوال وبين وجوب صلاة الظهر؟ ما العلاقة؟ وصف معقول نعقلها الحكمة من هذا، لا نعقل الحكمة من هذا الوصف، أمر تعبدي. هنا يسمى ماذا؟ سمى سببا، بينما في الأول سمي علة، وهكذا. نعم. قال ثانيا الشروط، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما طبعا. نعم. الشرط لغة واحد الشروط مأخوذ من الشرط شرط بالتحريك. من الشرط، من الشرط للتحريك. نعم. واحد الأشراط والمراد به العلامة. لحظة من البداية. قال الشرط لغة واحد الشروط. نعم. مأخوذ من الشرط، من الشرط بالتحريك. واحد الأشراط والمراد به العلامة. جيد. لاحظوا يا أخوة، قال الشرط واحد الشروط، واحد الشروط، والشروط من الشرط، والشرط واحد إيش؟ الأشراط. فقد جاء أشراطها، ما معنى أشراطها؟ أي علاماتها. إذن الشرط في اللغة العلامة، الشرط أي العلامة. نعم. هذا لغة. في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لذلك ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لذلك ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة مثلا. طيب الطهارة للصلاة يا أخوة، هل وجود الطهارة سبب لوجوب الصلاة؟ هل إذا توضأت وجبت عليك الصلاة؟ إذن الطهارة ليست سببا ولا علة كما تقدم معنا، لكن لا تصح صلاتك بدون طهارة، لا تصح بدون طهارة. الآن نأتي إلى التعريف. ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه أي من عدم الشرط عدم الحكم، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. ما معنى عدم الصلاة؟ المراد بالعدم هنا العدم الشرعي، العدم الشرعي لا العدم الحسي. بإمكان أحدنا أن يصلي بدون طهارة، الصلاة موجودة أم غير موجودة كظاهر؟ موجودة، لكن معدومة شرعا أم موجودة شرعا؟ هذه الصلاة معدومة شرعا، كأنك لم تصلي. إذن ما يلزم من عدمه العدم، أي عدم، حسي أم شرعي؟ شرعي. ما يلزم من عدم الشر عدم الحكم الشرعي، عدم الحكم الشرعي. واضح إلى هنا؟ نعم. قلنا ولا يلزم من وجوده وجود لذاته، لأن لذاته عائد على هذه الفقرة أيضا، ثم نأتي ولا عدم أيضا لذاته. ولا يلزم من وجوده وجود لذاته، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. أنت الآن متوضئ أم لا؟ هل وجب عليك أن تصلي حاليا؟ لا. هل لزم من وجود الطهارة وجود الصلاة لذاته؟ لا. لكن إذا أذن العشاء وأنت باق على طهارتك، الآن نقول وجبت الصلاة، وجبت الصلاة لذات الشرط أم لأمر خارج؟ لغيره، للسبب. ولا يلزم من وجوده، من وجود ماذا؟ الشرط، وجود الحكم لذاته، لذات ماذا؟ لذات الشرط. انظر الآن أنت على طهارة، وبعد نصف ساعة أنت على طهارة، الآن طهارتك ما استوجبت صلاة، بينما بعد نصف ساعة وأنت على طهارة تجب عليك الصلاة. طيب هل هذه الطهارة هي التي استوجبت الصلاة؟ لا، وجبت الصلاة لشيء آخر غير الطهارة غير الشرط. ما هو الشيء الآخر؟ السبب. إذن ما يلزم ولا يلزم من وجوده وجود لذاته، بعد نصف ساعة توجد الصلاة، يوجد الحكم وجوب الصلاة، لكن هل وجد هذا الحكم لذات وجود الشرط؟ ها يا شباب، لا، وإنما وجد الحكم لغير الشرط، وإنما لماذا؟ للسبب، لوجود السبب. بقي الفقرة وهي ماذا؟ ولا عدم لذاته، أي ولا يلزم من وجوده وجود الشرط عدم الحكم لذاته، لا يلزم من وجود الشرط عدم الصلاة لذات الشرط. ما معنى هذا؟ رجل توضأ، توضأ مثلا على طهارة أم لا؟ يوجد إيش؟ يوجد الشرط، لكن لم يدخل الوقت، هل وجد الصلاة؟ لا. قال ولا يلزم من وجوده العدم. الآن حاليا نحن نصلي أم لا نصلي؟ لا نصلي الآن. طيب هل عدم صلاتنا عدم الحكم لذات وجود الشرط أم لأمر آخر؟ لأمر آخر ليس لذاته. وبعد نصف ساعة وجود الصلاة هل لذات الشرط؟ لا. والآن عدم وجود الصلاة هل لذات الشرط؟ كذلك لا. إذن لا يلزم من وجود الشرط لا وجود ولا عدم لذاته، لذات ماذا؟ لذات الشرط، بينما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. طيب كلمة لذاته احتراز من ماذا؟ لماذا أضاف كلمة لذاته؟ احترازا من ماذا؟ من اقتران السبب في الأول، السبب وماذا؟ مع الشرط. إذا اقترن السبب والشرط، إذا وجد السبب مع الشرط، رجل توضأ وأذن المؤذن، الآن وجد ماذا وماذا؟ السبب والشرط. الآن وجد الحكم أم لم يوجد؟ طيب وجد لذات الشرط أم لذات السبب؟ لذات السبب لا لذات الشرط. إذن ماذا نقول؟ الشرط ما تعرفه؟ لا يلزم من وجوده وجود الحكم لذاته، وإنما وجد الحكم لغيره الذي هو السبب. إذن كلمة لذاته احتراز من اقتران إيش؟ السبب مع الشرط، حتى لا يتوهم أحد فيقول انظر أنت الآن متوضئ ووجبت الصلاة عليك، نقول وجوب الصلاة ليس بسبب وجود الشرط، وإنما بسبب الأذان الذي هو السبب دخول الوقت. طيب الثاني، ولا يلزم من وجوده عدم لذاته، احتراز من اقتران الشرط والمانع، احتراز من اقتران الشرط والمانع، من اقتران الشرط والمانع. مثال، قلنا النسب سبب في ماذا؟ سبب في الميراث. طيب ومتى يرث الإنسان؟ ما شرط الإرث؟ شروط الإرث وفاة المورث، شرط أم ليس بشرط؟ شرط. مات ابن مثلا، مات ابن، الأب يرث أم لا يرث؟ أو العكس يرث، لأن النسب سبب ماذا؟ سبب الإرث. لكن متى يرث؟ إذا وجد الشرط. ما هو الشرط؟ الوفاة. طيب لكن هو الذي قتله ما؟ انظر الآن، اجتمع الشرط والمانع، هذا المانع يمنع من ماذا؟ يمنع من الإرث أم لا يمنع؟ يمنع من الإرث. طيب الآن وجد الشرط ولم يوجد الحكم، عدم وجود الحكم بسبب الشرط؟ لا، لشيء آخر لا لذاته، ويلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده ولا يلزم من وجوده العدم لذاته. الآن عدم الحكم لوجود ماذا؟ لوجود المانع. طيب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. زيد يقتل عمرا، يجب عمدا عدوانا، يجب القصاص أم لا يجب؟ أب قتل ابنه، الأبوة يمنع ماذا؟ تمنع ماذا؟ تمنع القصاص مع وجود إيش؟ مع وجود الشرط. انظر يا أخوة، إذن كلمة لذاته فهمنا المقصد منها. في الأول احتراز من اقتران السبب الشرط، وفي الثاني احتراز من اقتران الشرط مع المانع. نعم. ثالثا المانع، المانع في اللغة الحاجة، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالقتل في الميراث. كالقتل كالقتل في الميراث. نعم. والحيض في الصلاح، كالقتل فيه في الميراث، والحيض في الصلاح. نعم. فإن وجد القتل امتنع الميراث. جيد. الآن نعيد التعريف. المانع اصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم. كيف يلزم من وجوده العدم؟ قلنا كالقتل في الميراث. إذا كان الوارث هو القاتل، إذا كان الوارث هو القاتل يرث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عدد ثلاثة، ماذا وماذا؟ القتل. نعم. طيب، إذن قلنا ما تعريف المانع؟ ما يلزم من وجوده العدم، من وجود المانع يلزم عدم الحكم، ثم ماذا؟ لا يلزم من عدمه، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم من عدمه، من عدم المانع لا يلزم من عدمه وجود. طيب، رجل ليس بقاتل، إذا المانع موجود أم غير موجود؟ غير موجود. لكن هل يلزم وجود الإرث؟ لا، لا يلزم من عدم وجود القتل وجود الإرث لذاته، لكن لغيره نعم. ما معنى هذا؟ لغيره نعم، لذاته لا. مجرد رجل ليس بقاتل، توفي في عرب الصين مثلا شخص، أنا لا أرثه وأنا لست بقاتل، لا أرثه. طيب، أنا لست بقاتل، لماذا لا أرث؟ تخلف السبب. تخلف ماذا؟ تخلف الشرط. والسبب كذلك، تخلف الشرط أو تخلف السبب. سبب الإرث ما هو؟ النسب. أنا لا، ليس بيني وبينه قرابة نسب، ولا بيننا ماذا؟ ولاء ولا مصاهرة. إذن كيف أرثه؟ لا أرث أنا. إذن لا يلزم من عدمه وجود لذاته. هل يلزم من عدم المانع؟ المانع هو القتل، أنا لست بقاتل، الرجل قتل وأنا لا أرثه، لماذا لا أرثه وأنا لست بقاتل؟ المانع موجود فيه؟ ليس موجودا فيه، فلماذا لا أرثه أنا؟ لذاتي عدم وجود المانع؟ لا، لأمر آخر، لتخلف ماذا؟ لتخلف السبب. إذن لا يلزم من عدمه وجود. يعني بإمكان أهل العلم كلهم يركضون يقولون نريد أن نرث لأننا لسنا قتلة، المانع غير موجود فينا. لا يلزم من عدم وجود المانع وجود ماذا؟ وجود الحكم، لأن وجود الحكم يتطلب ماذا؟ وجود السبب. ما هو السبب؟ مثلا النسب أو المصاهرة أو ماذا؟ أو الولاء. إذن لا يلزم من عدمه وجود لذاته، لكن أحيانا مع العدم يوجد الحكم. كيف؟ مثال، لا يلزم من عدمه وجود، قلناها، لا يلزم من عدم المانع وجود الحكم، لا يلزم من عدم القتل وجود الإرث، لكن أحيانا هناك عدم القتل، المانع غير موجود والإرث موجود. آخي، إذا توفر السبب أحسنت، لتوفر السبب. إذن لماذا قال لذاته احترازا من اقتران ماذا مع ماذا؟ المانع مع السبب. نعم. طيب قال ولا لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذا كيف؟ أنا لست بقاتل وهو مقتول، ولا أرث. لا أرث لأنني لست بقاتل. ها؟ لتخلف إيش؟ لتخلف الشر. لتخلف الشر مثلا، إذا قلنا مات لا ليس الشر مثلا تخلف السبب، لكن إذا لم يكن ميتا أنا لا أرث فلانا، لا أرث لأنه لم يمت وإن كان السبب موجودا. الأب لا يرث ابنه لأن ابنه حي بعد. كيف إذا لا يلزم من العدم عدم لذاته ولا الوجود كذلك؟ مفهوم يا أخوة؟ نعم تفضل. إن وجد القتل امتنع الميراث. نعم. وإن وجد الحيض امتنعت الصلاة، وقد ينعدمان ولا يلزم ميراث ولا صلاة. انظروا، وقد ينعدمان ولا يلزم ميراث. الرجل ليس بقاتل ولا يرث، لماذا؟ لتخلف السبب. نعم. فهو بعكس الشرط، إذا الشرط يتوقف وجود المشروط على وجوده، والمانع ينفي وجوده. نعم، إذا هذا بعكس الشرط، المانع بعكس الشرط. نعم. ولكي يتبين لك الفرق بين السبب والشرط والمانع، انظر في زكاة المال مثلا. طيب. تجد سبب وجودها وجوبها وجود النصاب، ويتوقف ذلك الوجوب على حولان الحول. نعم. فهو شرط فيه. والدين. وإن وجد دين منع وجوبها فهو مانع لذلك الوجوب على القول بأن الدين مانع. وهو الصحيح. طيب يا أخو، زكاة المال ما سبب وجوب الزكاة؟ السبب ملك النصاب. طيب ملكت النصاب، لكن ما شرط ترتب الحول؟ متى حولان الحول؟ بهذا الشرط. سبب الوجوب ملك النصاب، شرط الوجوب حولان الحول، المانع من الوجوب الدين. أنا الآن أملك مثلا 100 مثقال أو 100 غرام من الذهب، أملك النصاب أم لا أملك؟ عندي في بيتي 100 غرام من الذهب، إذا السبب موجود أم غير موجود؟ موجود. وحال على هذا المبلغ الحول، الشرط أيضا موجود، لكن زيدا من الناس يطلبني 40 غراما الدين، هذا الدين يمنع من ماذا؟ يمنع من الزكاة، يعني يمنع من الحكم، والدين هو المانع. إذن في هذه المسألة اجتمعت الأمور الثلاث، السبب والشرط والمانع. نعم. رابعا الصحيح والفاسد. الصحيح لغة ضد السقيم، واصطلاحا ما يتعلق به. طيب ما الفرق كذلك بين الركن والشرط؟ الركن والشرط هذه. الركن هو ما يبنى عليه غيره. الركن اي نعم كمل. ولا يلزم. الركن هو حقيقة الشيء وماهيته، الشيء يتكون من الأركان. نعم. أما الشرط خارج الماهية. ماهية الشيء. نعم. خارج عن ماهية الشيء. الركعة الأولى من صلاة العشاء ركن أم شرط؟ الطهارة خارج أم داخل؟ خارج. طيب لماذا هذا الفرق لابد أن نعرفه الآن لكي نفهم الصحة والفساد؟ نعم. كمل. رابعا الصحيح هو الفاسد. ركن ما لا يقوم ذلك شيء إلا به. أي نعم، هو ما هي حقيقة الشيء، لا يقوم الشيء إلا به. نعم. قال الصحيح لغة ضد السقيم، واصطلاحا ما يتعلق به اعتداد في العبادات ونفوذ في المعاملات. طيب اصطلاحا قال ما يتعلق به اعتداد في العبادات. لاحظوا كلمة اعتداد في العبادات ونفوذ في المعاملات. نعم. إذا كان إذا عملك يا أخي إما عبادة وإما معاملة وعادة، عمل الإنسان إما عبادة وإما معاملة وعادة، متى يوصف هذا العمل سواء كان عبادة أو كان معاملة وعادة، متى يوصف بالصحة؟ يوصف بالصحة إذا توفرت الشروط والأركان، إذا كان هذا العمل مستوفيا للشروط والأركان، أليس كذلك؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. إذن إذا توفرت الشروط والأركان فماذا؟ نقول هذا العمل صحيح. ما معنى صحيح؟ إذا كان هذا العمل عبادة يعتد بها، بمعنى أنها مجزئة وبرئت الذمة بها، خلاص صليت صلاة العشاء 4 ركعات وفق السنة، بدأت بتكبيرة الإحرام ثم قرأت الفاتحة ثم ركعت ثم إلى نهاية الصلاة، صلاتك صحيحة أي يعتد بها. ما معنى يعتد بها؟ برئت ذمتك. هل أنت مطالب بصلاة العشاء بعد هذه الصلاة؟ لست مطالبا بها. طيب، برئت الذمة بهذا العمل الصحيح، ويترتب على هذا العمل الصحيح الثواب عند الله تعالى. إذن في العبادة يعتد بها، بمعنى تبرأ بهذا العمل الصحيح ذمتك، ثم ماذا يترتب عليه؟ الثواب. في المعاملة تترتب آثار هذه المعاملة الصحيحة على الصحة، تترتب عليها آثارها، بمعنى ماذا؟ أنني اشتريت سيارة أو ذهبت إلى الصراف اشتريت منه الدولار بالدينار العراقي يدا بيد، بيعك صحيح أم ليس بصحيح؟ ما معنى صحيح؟ قال نفوذ في المعاملات، بمعنى أن آثار هذا البيع تترتب عليه، بمعنى أنني امتلكت الدولارات وأنت امتلكت الدنانير وأنا تصرف فيها وأنت تصرف فيها. طيب، لو لم يكن هذا العمل صحيحا لما جاز لي التصرف في ماذا؟ فيما أخذت، كأن أخذ منك مثلا الدولارات بالدين، نقول هذه المعاملة ليست صحيحة، بمعنى فاسدة، هذه المعاملة فاسدة، بمعنى أنني لا يجوز لي التصرف في هذا المال، لا يجوز التصرف في هذا المال. إذن الصحيح هو ماذا؟ والفساد، ويقابل الفساد البطلان، أو يرادفه عفوا البطلان عند الجمهور، إلا عند الأحناف فهم فرقوا بين البطلان وبين الفساد. بسبب ماذا؟ بسبب الأركان والشروط. قالوا إذا كان الخلل في الأركان فهو باطل، وإذا كان الخلل في الشروط في شيء خارج عن الماهية ففاسد. في ماذا؟ في المعاملات لا في العبادات. في العبادات عندهم سواء، عند الأحناف الباطل والفساد شيء واحد، أما في المعاملات فرقوا. كيف فرقوا؟ قالوا إذا كان الخلل في الأركان فهذا العمل باطل، باطل بمعنى عدم النفوذ وعدم ترتب آثار هذا البيع على هذه المعاملة. أما إذا كان الخلل في ماذا؟ في الشروط، فالعمل فاسد، بمعنى ماذا؟ يصح البيع لكن مع الإثم، يصح البيع مع الإثم. أما إذا كان الخلل في الأركان فالبيع باطل أصلا ولا يصح. نعم، قلنا الفساد والبطلان يقابلان الصحيح. أقرأ أخي، بقي كثيرا قليل، بقي كم سطر؟ أذن ثم نكمل. الله أكبر، الله وانتفت موانعها. قال ولو في اعتقاد الفاعل. يعني اعتقاد الفاعل ما معنى هذا الكلام؟ أي أنني أعتقد أنني على وضوء، توضأت لصلاة المغرب ولا أدري أن وضوء انتقض، صليت العشاء، في اعتقادي صليت بطهارة بدون طهارة، هذه الصلاة يعتد بها أم لا يعتد بها؟ يعتد بها ومجزئة، ولو في اعتقاد الفاعل. نعم، لكن إذا تبين لك أنك كنت على حدث لا، وإلا فالعبادة صحيحة، وإن كنت في حقيقة الأمر صليت بدون طهارة، نقول هذه عبادة صحيحة. نعم. لا هذا ما صلى، يعني غير كلام في العبادات الآن. كلام في العبادات. نعم. وكذلك البيع يقع من جائز التصرف على مباح مقدور على تسليمه مملوك في نفس الأمر. قوله من جائز التصرف احتراز من من؟ ممن عليه حجر، السفيه والمجنون والصغير، نعم، والمفلس، هؤلاء تصرفهم غير جائزة، غير جائز. لماذا؟ لأنهم لا يحسنون التصرف. نعم، فإذا جاء طفل وباع سيارة أبيه والمشتري أخذ السيارة وراح وترك الفلوس عند الباب عند الطفل، هل هذا يتم؟ لا يتم البيع، هذا بيع فاسد، لأن التصرف من غير جائز التصرف من طفل. نعم. مملوك في نفس الأمر، فلو باع ما يظن أنه ملك غيره فبان أنه ملكه صح البيع. عد. قال مملوك في نفس الأمر، فلو باع ما يظن أنه ملك غيره فبان أنه ملكه صح البيع. نعم، لكن هذا يأثم، مع صحة البيع، يأثم مع صحة البيع. كيف هذا؟ يعني أنني على سبيل المثال أرى سيارة في الشارع على سبيل المثال، ويغلب على ظني أن هذه السيارة ليست لي وهي لي، لكن يلتبس الأمر علي، لكن عندي قناعة تامة أن هذه السيارة ليست لي وأبيعها عليك. نعم، في حقيقة الأمر أنا بعت ملكي أم ملك غيري؟ لا، في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر ملكي، في الواقع أنا بعت ملكي، لكن لما بعتها اعتقدت أن هذه السيارة ليست ملكا لي. آثم أم غير آثم؟ آثم، كما أخذنا في الدرس السابق النية الجازمة يأثم، لكن مع ماذا؟ مع صحة البيع، لأنني بعت ملكي. نعم، فبان ملكه فيصح البيع. إذا المعاملات مبناها على ما في نفس الأمر، والعبادات على ما في اعتقاد الفاعل. نعم، انظر، قال العبادات على ما في اعتقاد الفاعل، من إذا اعتقد أنه على وضوء انتهى الأمر، لكن المعاملات قال ينظر إلى حقيقة الأمر، إلى واقع الأمر. أنا لو أظن أن هذه السيارة ملكي وأبيعها ثم يتبين أنها ليست لي، هل يتم البيع؟ أقول أنا اعتقدت أنها لي، ولو اعتقدت اعتقادك هذا لا يغني. نعم، عليكم السلام ورحمة الله، بناء على حقيقة الأمر وعلى الواقع. نعم أخي. والفاسد لغة المختل واصطلاحا ما لا اعتداد به في العبادات، كإيقاع الصلاة المفروضة قبل دخول وقتها، ولا نفوذ له في المعاملات كبيع ما لا يملك مثلا، ويرادفه الباطل إلا عند أبي حنيفة فيغاير بينهما. إذ الفاسد عنده ما شرع بأصله، ما شرع بأصله ومنع بوصفه. نعم، كبيع مد قمح بمد قمح ودرهم. نعم، طيب. قال عند الجمهور يرادف الفساد ماذا؟ البطلان. نعم، إلا عند الأحناف فهم فرقوا، قالوا هذا ما شرع بأصله لكن منع بوصفه. الأصل في البيع والشراء الحل، لكن بهذا الوصف لا يجوز. والرأي الراجح يا أخوة أو التفصيل في هذه المسألة أنهم فرقوا، ما قال الفساد يعني المختل، إذا كان الخلل في الأركان فماذا؟ فهذا باطل. إذا كان الخلل فيه الشروط الأمور الخارجة فماذا؟ ففاسد فقط. نعم، فبيع مد بمد صحيح مشروع بأصله، فرفع الدرهم صح البيع نظرا إلى أصل مشروعيته. نعم. خامسا الرخصة والعزيمة. نعم، العزيمة لغة القصد المؤكد والصلاح الحكم. نكتفي بهذا المصنع. السلام صلى الله عليه وسلم. عبادة كيف؟ لابد هو يعتقد. طيب لماذا لا يعتقد أنها؟ ها لا، هذا الإمام يأخذ منه جبرا وشطر مالي. لا، هذا ما يعتقد أن الزكاة غير واجبة، يعتقد أنها واجبة لكن ما يريد يؤديها، يختل. وإلا هو في قرار نفسه يعتقد وجوبها أم لا؟ يعتقد. كلامنا إذا اعتقد أنها ليست واجبة، إذا اعتقد أنها ليست واجبة بسبب تخلف شرط مثلا أو تخلف سبب أو وجود مانع مثلا، يعني أنت لا ترى، أنت لا تعرف حالي مثلا، تجد عندي مثلا مبلغا من المال، أنت في ظنك ترى أن الزكاة وجبت علي، لكن لا تعلم أنني مدين، أنا أعلم بحالي، أنا أقول لا، أنا لا تجب علي الزكاة، أنت تقول لا لا يا ناس والله هذا عليه الزكاة وما يرفع الزكاة. لا، باعتقادي الحكم ينبني على اعتقادي لا على اعتقاد المقابل. لا مو باطل. ما ينقض يا أخي، أنا أعلم بحالي أن هناك مانع، أنا مدين. إذا لا، إذا ما عندك مانع هو لا يريد. لا، هذا رجل عاصي، هذا يختلف يا أخي. بالضبط، يعني أنا وين يعتقد هو بفعله؟ هو يعتقد وجوب الزكاة ام لا يعتقد؟ يعتقد وما يدفع. هذا لا، هذا واجب عليه اخي. طيب ولو اعتقد غيره ويعلم وجبت لكن يعتقد انها غير واجبه؟ لا لا، غيره يعتقد انها واجبه. لا، الحكم ينبني عليه هو يا اخي، على الشخص نفسه، بارك الله فيك، على الشخص نفسه. لكن اذا كان عالما باحكام مثلا هذه الشريعه او هذه الفريضه يعلم متى تجب الزكاه، اذا اعتقد ان الزكاه وجبت عليه نعم فهي واجبه عليه، اذا اعتقد ان الزكاه لم تجب عليه وكان عالما باحكام هذه الفريضه، وان زعمت انت واعتقدت انت المقابل مثلا ان الزكاه وجبت، لا ما وجبت، انا اعرف اعتقد ان هذه يا أخي ما اعتقدوا أنها ليست واجبة، قال لماذا ندفع لأبي بكر؟ منعوا، لا امتناع غير الاعتقاد، امتناع غير الاعتقاد يعني. هذا يؤخذ منه وشفر ماله. هذا قصدي اعتقاد الفاعل. طيب هنا اعتقاد الفاعل لا، إذا يعتقد عدم الوجوب هذا يكفر. لا، لا يعتقد الوجوب وما يفعل. إيه هذا هذا يمانع. ما لا عبرة أن يعتقد ولا ما يعتقد. لا لا لا لا، الاعتقاد على غيره. لا مثلا لم تنع. هذا يعتقد لكن يمانع، إذا يمانع يؤخذ منه وشطر ماله. يعتقد ويمانع. أما إذا لم يعتقد وفي الحقيقة وجبت عليه لم يعتقد هذا يكفر. إلا معلوم أنه ما يعتقد يكفر، بس هو على اعتقاد هو الفاعل نفسه. قل احيانا ينوخ اعتقاد والفاعل، فاعتقاد غيره يكفي اذا وافق في الاعتقاد اعتقاد سليم. انا لا افهم، لا الصوره غير واضحه عندي، الصوره التي تقصدها. نعم. لما يخرجون قبل المغرب يخرجون يؤخرون الصلاة يوميا بدون قصر صلاة. يا غير المعتقد ام يا الممانع؟ ويا الممانع. ها ممانع ما تخافش. الله